بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة: وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا، وتحت الرعد حرف تنزلا، وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزلا، وفي النجم والشورى، وفي الذاريات والحديد، ويروي في امتحانه الأولى، ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، واتخذوا بفتح عم وأوغلا. هذه الأبيات بيّن الناظم رحمه الله في ثناياها مذاهب القراء في لفظ إبراهيم في كامل القرآن، واختلاف المذاهب مذاهب القراء فيه. وفيها وفي نص النساء ثلاثة، فقوله وفيها الضمير هنا يعود إلى هذه السورة التي بدأ ذكر إبراهيم فيها، وهي البقرة. وفيها وفي نص النساء، يعني أن المرموز له باللام وهو هشام الآتي ذكره. قرأ لفظ إبراهيم بفتح الهاء وألف بعدها في جميع المواضع في سورة البقرة، لأنه لم يستثن شيئا منها. وفيها أي في كاملها، أي في كلها، فليس هناك استثناء لشيء من هذا اللفظ في هذه السورة كما حصل في بعض السور. فقوله وفيها أي في جميعها، وفيها أي في كامل وجميع هذه السورة. فإطلاقه قوله وفيها، هذا إطلاق يدل على قراءة هشام لهذا اللفظ إبراهيم بهكذا إبراهام في كامل مواضعه في سورة البقرة. فهو يقرأ بفتح لا وألف بعدها في كامل هذه السورة إبراهام. وقبل بيان مذاهب القراء في باقي المواضع، لفظ إبراهيم هذا، فهشام كما بيّن الناظم قرأه في هذه السورة إبراهام، وباقي القراء قرأوه إبراهيم. أولا، هذا اللفظ أعجمي، وألف الأولى محذوفة باتفاق علماء الرسم لأنه اسم أعجمي، فهو من الأسماء العجمية التي حذفت ألفها الأولى إبراء. هذه الألف محذوفة عند كل علماء الرسم. وأما الألف الثانية التي بعد الهاء، هذه التي فيها قراءات، هي التي فيها خلاف. فحجة من قرأ بالياء اتباع الأثر واتفاق القراء، معظم القراء على القراءة بالياء إبراهيم، وهو كما قالوا فيه نوع من التخفيف. فلفظ إبراهيم أخف في اللفظ من إبراهام. قال علماء التوجيه: وهي اللغة المستفاضة المنتشرة، أكثر استعمال إبراهيم من لفظ إبراهام، حتى بين الناس قل من تجد من سمى ابنه إبراهام، فمعظمهم على هذا اللفظ إبراهيم. على لفظ إسماعيل. ومن قرأه بالألف قال الإتيان به على الأصل لأنه اسم أعجمي هكذا سموا به إبراهام، ولهذا في بعض كتب إبراهام يسمون هذا الاسم العجمي، عند كثير من العجم يقولون إبراهام، والعرب أكثر عن السماء عندهم إبراهيم، وهي لغة كما قال بعض العلماء لغة شامية قليلة، نسب أهل الشام هل هكذا عندهم لا، يقول بعض العلماء توجيه. وكانت هذه اللغة إبراهام لغة منتشرة في الشام، لغة شامية لكن قال قليلة. ولفظ إبراهيم كما قلنا اسم أعجمي بالعبرانية إبراهام، بالعبرانية إبراهام سمنا إبراهام بمد الألف بعد الهاء. فمن العرب من تركه على حاله لم يغيره فسمى قال إبراهام، ومنهم من غيره فقال إبراهيم، فاستعمل هذا في لغة العربي واستعمل هذا في لغة العرب، ولهذا نزل القرآن الكريم بهذا وبهذا، فقرئ في إبراهام وقرئ إبراهيم. وهناك ألفاظ يقولون كانت أصلها أعجمية استعملها القرآن فعربها فصارت بالاستعمال عربية، وهذا من تداخل اللغات بعضها في بعض، فكل لغة أو لهجة تأخذ من اللهجة الأخرى، فإذا أخذت منها حرفا أو كلمة واستخدمتها ولا زال هذا المصطلح ساريا حتى الآن بين اللهجات واللغات. وقد ذكروا لهذا الاسم عدة أمثلة، فقالوا فيه لغات كثيرة حتى بلغ به بعضهم إلى 9 لغات، ولكن أشهرها هو المقرؤ به، المقرؤ به إبراهيم أو إبراهام، لأنه هو الذي قرئ به، وما دام أنه قرئ به فهو أفصح اللغات وهو أفصح اللهجات. ومن تلك اللغات التي ورد فيه إبراهيم، إبراهيم بلا ياء بعد الهاء ولا ألف بعدها مع كسر الهاء، إبراهيم هذا من اللغات التي جاءت فيه إبراهيم كسر الهاء من غير ياء بعدها، فقالوا هذا من اللغات الواردة فيه يقولون إبراهيم. ومنه قول عمرو بن نفيل عذت بما عاذ به إبراهيم إذ قال وجهي لك عان راغم، فهناك شواهد على هذا، عذت بما عاذ به إبراهيم هكذا إبراهيم، فكسر الهاء ولم يأتي بعدها ياء ولا ألف، قالوا هذه اللغة كانت معروفة في هذا السنين. ومن ذلك في هذا الاسم فتح الهاء إبراهام، إبراهام فتح الهاء وليس بعدها ألف. ومن ذلك ضم الهاء إبراهام، إبراهام هذه اللهجات، ومنها كذلك إبراهام إبراهام بلا ألف، إبراهام من غير ألف وياء. ومن هذه اللغة ورد قول عبد المطلب: نحن آل الله في كعبته لم نزل ذاك على هدي إبراهام. نحن آل الله في كعبته لم نزل ذاك على عهد إبراهام. ففتح الراء وفتح الهاء من غير ألف ولا ياء، إبراهام. وهناك من قال لغة أخرى: إبراهوم بالواو، إبراهوم أتى بألف ثم قال إبراهوم. فالشاهد هذه اللغات التي جاءت في هذا الاسم العجمي، وكما قلت ألف الأولى محذوبة رسما لأنه اسم أعجمي تكرر، والاسم العجمي إذا كثر دورانه وكثر حذفت منه الألف كما في كما عند قواعد علماء الرسم. قول الناظم رحمه الله تعالى: الآن تفصيل لمذاهب القراء في هذا اللفظ، وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا. فقرأ هشام: قلنا أولا كل مواضع البقرة بالألف بعد الهاء إبراهام. وفيها وفي نص النساء ثلاثة، فقرأ أيضا في مواضع الثلاث الأخيرة في سورة النساء: وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام، نص الشاطبي واحترازه وقيده. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام، هذا القيد من الشاطبي رحمه الله تعالى للفظ إبراهيم المقروء بالألف في آخر سورة النساء، ثلاثة في آخر سورة النساء. ولو لم يقيد هذه الثلاثة لانسحب الحكم على كل مواضعها كما هو الحال في سورة البقرة أواخر إبراهام. ويقول الله جل وعلا: واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وأوحينا إلى إبراهيم. المواضع الثلاثة الأخيرة في سورة النساء، ولا بد من هذا القيد أواخر إبراهام، لا بد من أن يقيد المواضع الأخيرة في هذه السورة حتى لا ينسحب الحكم على باقي المواضع فيها كما هو الحال في البقرة. فهذا القيد واجب ولا بد منه. واحترز بالمواضع الأخيرة عن الموضع الأول منها، وهو قوله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. هذا اللفظ متفق على قراءته بالياء إبراهيم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، هذا اللفظ متفق على قراءته بالياء. انظروا إلى إعجاز القرآن الكريم، وأن كتاب الله جل وعلا منزل من الله جل وعلا، لا دخل للنبي فيه إلا التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فترى مواضع اتفق على قراءتها بالياء، مواضع اختلف فيها. هذا يدل على أن كتاب الله جل وعلا قد أحيط بعنايته جل وعلا، كما أخبر بذلك في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أحيط أيضا بمن نزل عليه صلى الله عليه وسلم فبلغه، وتحمله أصحابه وبلغوه إلى من بعدهم. وهكذا حملت الأمة جيلا بعد جيل لم ينقصوا ولم يزيدوا في حرفا واحدا حتى بلغ إلينا، وسيظلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله قد تكفل بحفظه. فهذا موضع متفق عليه، وهذا موضوع مختلف فيه، واللفظ واحد. فإذن قوله فقد آتينا آل إبراهيم، هذا الموضع الأول متفق على قراءته إبراهيم بين كل القراء، فإن هشام يقرأه كالجماعة إبراهيم بالياء. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا ومع آخر الأنعام، ومع آخر الأنعام، وقرأ أيضا فتح الهاء والف بعدها في موضع الأخير في الأنعام ملة إبراهيم، ومع آخر الأنعام. فالموضع واللفظ الأخير من لفظ إبراهيم في آخر سورة الأنعام، هذا الذي قرأه هشام إبراهام، وهذا قيد الشاطبي كذلك، أواخر إبراهام ومع آخر الأنعام. فإذا قرأ هشام أيضا بفتح الهاء وألف بعدها في الموضع الأخير من سورة الأنعام ملة إبراهيم، والتقييد بالأخير احترازا عما وضع فيها منها قوله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم، إن إبراهيم لأواه حليم. لا، والتقييد بالأخير احترازا عن جميع ما فيها من لفظ إبراهيم. نعم، قال إبراهيم ونبي آزر. نعم، واحتراز بالأخير عن كل ما ورد فيها من لفظ إبراهيم. نعم، من نحو قول تعويل قال إبراهيم ونبي آزر، فإن هشام يقرأه كالجماعة إبراهيم، وهذا معنى قوله آخر الأنعام ومع آخر الأنعام ومع آخر الأنعام. فإذا كل ما ورد من لفظ إبراهيم قبل هذا الموضع الأخير قرأه هشام كالجماعة، وهذا مأخوذ من قوله ومع آخر الأنعام ومع آخر الأنعام. فكل ما ورد فيها من لفظ إبراهيم غير الموضع الأخير قرأه هشام كالجماعة. ثم قال حرفا براءة أخيرا، حرف براءة أخيرا في سورة براءة التوبة أخيرا، الحرفان الأخيران من لفظ إبراهيم في التوبة، كذلك قرأهما بالألف إبراهام، فإن هشام يقرأهما بالألف، وهما قول الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم، كان استغفار إبراهام، إن إبراهيم لأواه حليم، وهما الحرفان الأخيران في براءة. واحترز بآخر السورة عن كل ما فيها كذلك، واحترز بآخر السورة عن كل ما ورد فيها كذلك. فهذه القيود التي وضعها الناظم في الأواخر ليدل على أن هشام يقرأ باقي المواضع كالجماعة، فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ومع آخر الأنعام حرفا براءة أخيرا، حرفا براءة أخيرا أي الموضعان الأخيران في براءة، وما عدا ذلك من لفظ إبراهيم في سورة براءة فإن هشام قرأه كالجماعة إبراهيم. وتحت الرعد حرف تنزلا. وتحت الرعد، السورة التي تحت الرعد هي سورة إبراهيم. وتحت الرعد حرف تنزلا، فقوله في قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم، في سورة إبراهيم، وقوله إن إبراهيم كان أمة، في سورة إبراهيم فقط، نعم. وإذ قال إبراهيم في سورة إبراهيم. وتحت الرعد حرف تنزلها، أي في السورة التي تحت الرعد وهي سورة إبراهيم، جاء فيها قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم، ثم قال رحمه الله تعالى: وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وفي مريم والنحل خمسة أحرف. كذلك قول الله جل وعلا: في النحل إن إبراهيم كان أمة، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الموضعان في النحل. وفي مريم والنحل، فموضع النحل قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، أن اتبع ملة إبراهيم، فقرأهما هشام بالألف. إن إبراهيم كان أمة، أن اتبع ملة إبراهيم. وفي مريم والنحل. وأما موضع مريم قول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ومن ذرية إبراهيم. هذه في مريم. وفي مريم والنحل خمسة أحرف، حرفان في النحل وثلاثة في مريم. هذا معنى قول الناظم: وفي مريم والنحل خمسة أحرف. فهذان حرفان في النحل وثلاثة في سورة مريم، قرأهما هشام بالألف. ثم قال رحمه الله تعالى: وآخر ما في العنكبوت منزلا. وآخر ما في العنكبوت، اللفظ الأخير في سورة العنكبوت، قول الله جل وعلا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم، ولما جاءت رسلنا إبراهيم. وآخر ما في العنكبوت، فهذا هو اللفظ الأخير من لفظ إبراهيم في سورة العنكبوت، قرأه هشام إبراهام، وهو آخر ما فيها. واحترز بالآخر عن قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه، قوله تعالى: وإبراهيم الذي وإبراهيم إذ قال لقومه، وإبراهيم إذ قال لقومه. فإذن قوله وآخر ما في العنكبوت احتراز قل عما ورد فيها. والشارح هنا قال قول الله جل وعلا: وإبراهيم إذ قال لقومه. فإذا أنت إذا عرفت هذا القيد وآخر ما في العنكبوت، فما تقدم من ألفاظ واحد أو اثنين أو ثلاثة أو غيره فإنه يقرأه كالجماعة. فالمهم هذا القيد الذي وضعه الناظم: وآخر ما في العنكبوت، الموضع الأخير في سورة العنكبوت، قرأه هشام بالألف. وما عداه مما ورد في السورة سواء كان لفظا أو اثنين أو أقل أو أكثر فإنه قرأه كالجماعة. وآخر ما في العنكبوت منزلا. ثم قال: وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأولى. هذه أيضا مواضع ذكر الناظر رحمه الله تعالى أن هشام قرأ هذا اللفظ فيها بالألف. وإبراهيم الذي وفى في النجم، وما وصينا به إبراهيم في الشورى، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم في الذاريات، وقد أرسلنا نوحا وإبراهيم في الحديد. قول الناظم وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأولى. أما الامتحان سورة الامتحان ممتحنة فالموضع الأول فقط. وقوله وفي الحديد، وقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم في ممتحنة، وهو الموضع الأول فيها ويروي في امتحانه الأولى. أما باقي السور التي ذكرها في قوله وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد فلفظ إبراهيم الوارد فيها. ولكن لما كان في سورة الامتحان موضع يقرأ بألف وآخر كالجماعة لزم التنبيه على الموضع الذي يقرأ بالألف ويروي في امتحانه الأولى. فإذا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم في إبراهام، هذا الموضع يقرأه هشام بالألف واحترز به عن الموضع الثاني وقوله إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه فإنه يقرأ بالياء كالجماعة، حل اتفاق بينهم. هذه المواضع عددها 33 موضعا، من أول قوله وفيها وفي نفس النساء إلى أن قال ويروي في امتحان الأولى، هذه مواضع 33 موضعا. قرأها هشام بفتح الهاء وألف بعدها، وقرأها غيره بكسر الهاء وياء ساكنة بعدها وهم الجماعة. وعرفنا توجيه من قرأ بالألف ومن قرأ بالياء وما فيه من لغات. ثم قال ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، ووجهان فيه لابن ذكوان وهو الراوي الثاني عن ابن عامر، ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا أي في سورة البقرة، في السورة التي ذكر فيها هذا أول ما ذكر هذا لفظ فيه في البقرة، وفيها في البقرة، وقوله هنا ووجهان فيها أي في بقرة كذلك، ووجهان فيها لابن ذكوان. فالراوي الثاني وهو ابن ذكوان الراوي عن ابن عامر شارك هشام في موضع البقرة بخلاف عنه، وهو وجهان فيه لابن ذكوان هاهنا. فمرة قرأ كصاحبه هشام ومرة قرأ كالجماعة في موضع البقرة خاصة. كلامنا من طريق الشاطبية، حرز الأماني. فابن ذكوان قرأ هذا اللفظ في البقرة له فيه وجهان بخلف عنه، فأحد الوجهين عنه كالجماعة في فقرة، والوجه الآخر عنه كهشام. وأما باقي المواضع في باقي السور فإنه قرأه كالجماعة إبراهيم. وهذا ما نقول الناظم ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا. فلم يعمم الحكم له في باقي السور أو في قصره على هذه السورة البقرة، قصر الخلاف له على هذه السورة وهي البقرة. فمعناه أن ابن الأكوان قرأ جميعا ما في البقرة من لفظ إبراهيم بوجهين، أول كهشام والثاني كالجماعة. ويفهم من هذا أن ابن الأكوان يقرأ غير ما في البقرة من سائر لفظ إبراهيم كالجماعة. وعلمت قراءة هشام بفتح الهاء والألف من تلفظه بها. قول الناظم وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام، ما قال إبراهيم، وكما قلنا هذه قاعدة للناظم، وباللفظ يستغني عن القيد إن جلا، قاعدة مطردة عنده في كثير. قد ينطق بالغيبة يقرأ بالغيبة والمسكوت عنهم بالخطاب، قد يقرأ بالمد قد يأتي باللفظ فيه مد غيره يقرأ به إلى مد. ومالك يوم الدين يراوي في نصر، قال ومالك يوم الدين، قال ومالك، ما قال ومالك يوم الدين، قال ومالك يوم الدين، وهكذا. فإذن المسكوت عنه يقرأون بملك، إذا قال بالغيبة الآخر يقرأ بالخطاب، إذا قال بالخطاب غيب، وهكذا كما تقدم في قواعده التي شرحناها في الأصول. فالقيد وباللفظ استغني عن القيد إن جلا، هذه قاعدة مضطردة ينبغي أن تهتم بها كثيرا لأنه مشى عليها كثيرا. ثم قال يقول العلامة الجعبري وقد علم من الصراح الذي قررناه سابقا أن اللفظ المختلف فيه إذا كان له نظير متفق عليه ذكر وجه المخالفة كالألف هنا ثم يحيل على محل الإجماع. كما قلنا إذا تلفظ بلفظ ما فغيره يقرأ بخلاف ذلك اللفظ. يقول الناظم بعد هذا بعد بيان مذاهب القراء في لفظ إبراهيم واتخذوا بالفتح عم وأوغلا، واتخذوا بالفتح عم نافع بن عامر، فقرأ هذا اللفظ واتخذوا من مقام إبراهيم، وغيرهم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذ واتخذوا بفتح يقابل الفتح الكسر، فيقابل الفتح قراءة المسكوت عنهم بالكسر لأن الفتح يقابل عنده الكسر. فلما قال واتخذوا بالفتح عم نافع بن عامر قرأوا واتخذوا، وغيرهم قرأ واتخذوا. قد تقول هي مرسومة في المصحف بهذا اللفظ واتخذوا، وما هناك حركة في المصاحف لم تكن عليها حركات، لا كانت على فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا شدة ولا غيرها، فكانت خالية من النقط ومن الشكل. فكيف عرفت أن هناك من يقرأ واتخذوا وهناك من يقرأ واتخذوا؟ هذا يرجع إلى أن الله جل وعلا أنزل هذه الحروف السبعة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم هذا بحرف ويعلم هذا بحرف ويعلم هذا ويعلم هكذا. وما قصة هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب عن أبي بعيد، وكلاهما قرشيان ومع هذا اختلفوا كما في صحيح البخاري. فالنبي يقرأ هذا بحرف ويقرأ هذا ويقرأ وهكذا، فتلقى الصحابة عنه هذه القراءات، فمنهم من تلقى عنه واتخذوا، ومن من ترقى عنه واتخذوا. لأن رسمها واحد واتخذوا واتخذوا رسمها واحد. غاية ما هناك الفتح أو الكسر. فهنا يقال هكذا قرأ أقرأ بعض الصحابة وهكذا أقرأ بعض الصحابة وكل نقل ما سمع. لأن المصاحف في رسمها لما رسمت روعي فيها أن اللفظ المتحد يرسم في كلها برسم واحد. اللفظ المتحد الذي إذا عضيته من النقط والشكل وفيه قراءات فعره من النقط والشكل وارسمه في كل مصاحف كل مصاحف برسم واحد وكل يقرأه إذا رآه بحسب ما تلقى. مثلا قول الله جل وعلا وانظر إلى العظام كيف ننشرها عرها من النقط والشكل لا نقط ولا شكل. هناك من يقرأها ننشزها وهناك من يقرأها ننشرها. فتبينوا فتثبتوا عرها من نقط أو شكل. فإذا نظر إليها القارئ في المصحف فإنه سيقرأها كما تلقى. فمن تلقاها فتبينوا قرأ كذا ومن تلقاها فتثبتوا قرأ فتثبتوا. تقول لهما أف كذلك أف أف أف. فكل يقرأها بحسب ما تلقى. لكن إن كان اللفظ فيه زيادة أو نقص قال لا يرسم في مصحف برسم وفي آخر بالزيادة لا بد من هذا. فإن كان في زيادة أو نقص فحينئذ لا بد من رسم تلك الزيادة أو النقص. قال الله جل وعلا وسارعوا سارعوا وسارعوا ما نرسمها كلها في مصحف برسم واحد لا ترسم في مصحف بوسارعوا وفي آخر بسارعوا بالواو. فإن الله هو الغني فإن الله الغني ووصى وأوصى وهكذا. فما كان فيه زيادة ونحو ذلك فيرسم في مصحف برسم وفي آخر برسم آخر ويرسل ذلك المصحف إلى من يقرأ بهذه القراءة مع من يقرئهم بذلك الحرف كذلك. فإن المصاحف لما أرسلت أرسل معها من يقرأ بتلك الحروف وحيث أيضا ينتشر ذلك المقرأ. فإذا قول الناظم هنا رحمه الله تعالى في هذا الحرف واتخذوا واتخذوا بفتح عم فقرأ نافع بن عامر واتخذوا وقرأ غيرهم واتخذوا. توجيه هذه القراءة بين ففي قوله واتخذوا فقراءة نافع ابن عامر على الخبر واتخذوا من مقام إبراهيم من مقام إبراهيم حكاية عن من كان قبلنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حكاية عن من كان قبلنا بأنهم اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. فهو مردود على ما قبله من الخبر وما بعده والتقدير واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واذكر إذ اتخذ الناس مقام إبراهيم مصلى واذكر إذ اتخذ الناس مقام إبراهيم مصلى. وأما في قراءة من قرأ بالكسر على الأمر واتخذوه على الكسر أي واتخذوا أمر للنبي وأمته، واتخذوا من مقام إبراهيم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه، فلما أتيا مقام إبراهيم قال عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم. فقال النبي: نعم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وموافقة عمر للقرآن الكريم ذكر السيوطي رحمه بلغ بها إلى 8 و9 موافقات. فعمر يقول كذا وإذا بالقرآن ينزل موافقا له، كما في آية الحجاب وكما في آية الأسارة وغيرها. كان ملهما مفوها. فإذا قوله واتخذوا أمر باتخاذ مقام إبراهيم أمر، وأما من قرأ واتخذوا فتنبيه إلى أن من كان قبلنا قد اتخذ هذا المقام مصلى. واتخذوا بفتح عم وأوغلا. ثم قال: وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا، وفي فصلت يروى صفا دره كلا، وأخفاهما طلق وخف بن عامر، فأمتعه أوصى بوصى كما تلا. قوله وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا، وفي فصلت يروى صفا دره كلا، وأخفاهما طلق. هذا اللفظ أرنا وأرني ساكن الكسر، قراهما بسكون ساكن الكسر، إذن هو مكسور لكنه أسكن. أصله أرنا أريني، ولكن هناك من قرأه بالإسكان، وأرنا وأرني ساكن الكسر لمن دم يدا ابن كثير السوسي عن أبي عمرو. فقوله وأرنا وأرنا مناسكنا، وأرنا وأرني أرنا الله جهرة، أرني كيف أنظر إليك، قرأ بسكون الراء ابن كثير والسوسي. وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا، وفي فصلت يروى صفا دره كلا. في موضع فصلت قول الله جل وعلا: أرنا اللذين، ربنا أرنا اللذين أضلانا، يروى صفا دره كلا. هذه الرموز: يروى السوسي، صفا شعبة، دره ابن كثير، كلا ابن عامر. هؤلاء قرأوا هذا اللفظ في فصلت بسكون الراء أرنا اللذين. وهنا معنى لفظ اللذين فيها ابن كثير فيها ما فيها، فكلامنا على أرنا. وأما اللذين فتأتي في سورة النساء إن شاء الله. لكن أرنا أرنا اللذين، فالسكون هنا في هذا الراء في فصلت يروى صفا دره كلا. وقرأ الدوري عن أبي عمرو بإخفاء الحركة أي اختلاسها، وأخفاهما طلق، أخفى الحركة بمعنى اختلسها، والاختلاس هو الاتيان بثلثي الحركة، اختلاس اتيان بثلثي الحركة، أرنا بسرعة أرنا وأخفاهما طلق. إذن هذا بيان الناظم في هذا اللفظ. ما توجيه هذه القراءة؟ علة من اخترس الحركة أرنا، فعلة من اختلس الحركة أنها لغة العربي، قالوا لجأوا إليها للتخفيف لأن توالي حركات ثقيل أرينا، فاختلسوا أرينا، فقالوا فالاختلاس فيه نوع من التخفيف. قال ولما كان تمام الحركة مستثقلا لتوالي الحركات وكثرتها لجأوا إلى هذا الاختلاس ما بالتخفيف. وأما علة من أسكن أرنا فشبه حركة الإعراب بحركة بناء فأسكن أيضا استخفافا كذلك. وعلة من أتم الحركة ولم يسكن ولا اختلس أنه أتى بكلمة على أصلها آرينا وأعطاها حقها من حركات كما يفعل بسائر الكلام ولم يستثقل فيها توالي الحركات. فشاهد أن من اختلس أو أسكن فإنما كان ذلك من باب التخفيف، وأما من أتى بحركات كاملة فقال على أصلها ولم ينظر فيها إلى استثقال تلك الحركات فأصلها أرنا أرني. فهذا ما قيل في توجيه هذا اللفظ. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فأمتعه، وخف ابن عامر فأمتعه، أوصى بوصى كما اعتنى، وخف ابن عامر فأمتعه، قرب ابن عامر فأمتعه بتخفيف التاء، ويلزم منه سكون الميم فأمتعه، وخف ابن عامر فأمتعه. مع أن الناظم أيضا تلفظ بها، ولهذا نقول احفظ الشاطبية كما تلفظ بها الشاطبي. وخف ابن عامر لا تقف فأمتعه، لا، وخف ابن عامر فأمتعه كما تلفظ هو بها. لأنك لو قرأت لو حفظت وخف ابن عامر فأمتعه ويقول خف وأن تقول أمتعه، التخفيف يناسبه الإسكان ما يناسبه التثقيل. وخف ابن عامر يناسب له هنا فأمتعه كما تلفظه بها، فلا تحفظها وخف ابن عامر فأمتعه، لا، ضبط الصحيح لها وخف ابن عامر فأمتعه. فلما كان ابن عامر يخفف والتخفيف يناسبه السكون فاحفظها أنت فأمتعه حتى يتناسب اللفظ مع البيت مع قول الناظم. إذن قول الناظم وخف ابن عامر فأمتعه، فابن عامر قرأ هذا اللفظ بتخفيف التاء ويلزم منه سكون الميم فأمتعه، فقرأ غيره بفتح الميم وتشديد التاء لأنه ضد التخفيف، ضد التخفيف التشديد التثقيل فأمتعه، ويلزمه فتح الميم. فتوجيه أيضا قراءة فأمتعه فأمتعه فأمتعه من أمتع، فأمتعه من أمتع، جعله من أمتع، قال وهي لغة في متع، فأمتعه بالتخفيف من أمتع، وما من شدد فإنه جعله للتكثير من متع، فأمتعه من متع بالتشديد. قال وله نظائر في كتاب الله جل وعلا في قوله تمتعوا في داركم، تمتع بكفرك قليلا يمتعكم متاعا، كله بالتشديد. فجاء هذا اللفظ بالتشديد على ما ورد في هذا الفعل من التشديد، وكلتاهما لغتان متواترتان صحيحتان، فمن قرأ فأمتعه بالتخفيف، ومن قرأ فأمتعه بالتشديد، وهي لغات في هذا الفعل. أوصى بوصى كما اعتلى، أوصى بوصى كما اعتلى، فقول الله جل وعلا ووصى بها إبراهيم، فقرأها المروز له بكما اعتلى وابن عامر ونافع، وأوصى بها إبراهيم، أوصى بوصى، اقرأ أوصى بدل أوصى للمروز له بكما اعتلى نافع ابن عامر فإنهم يقولون وأوصى بها إبراهيم بنيه، ولهذا في المصحف المدني وأوصى، مصحف الشامي مرسومة فيه وأوصى، وعند البقية ووصى. فالمصحف الشامي والمدني كلاهما رسمت فيه هكذا، بل ويجب أن ترسم فيها كذا تبعا للقراءة، لأن الرسم يتبع القراءة. في المصحف المدني على قراءة نافع لا بد من رسم فيه وأوصى، مصحف الشامي أيضا ترسم فيه وأوصى، باقي المصاحف ووصى. فالقراءات المصاحف تتبع القراءة، ولهذا علماء الرسم كانوا يرجون إلى المصاحف يحررون منها القراءات، يكشفون المصحف العثماني أينما وجدوه في تلك البلاد. فهذا أبو عبيد القاسم السلام كان يبحث ابن الجزري قرأ المصحف الشامي قرأه، وهو آخر من رأاه، فكانوا يتتبعون المصاحف للتوثيق من ما فيها من قراءات بحسب ما فيها من رسم، إن الرسم يوحي لهم بالقراءة التي قرئ بها. فإذا قوله أوصى بوصى كما اعتلى، فهذه قراءة من قرأ بأوصى. قوله وهما لغتان أوصى بمعنى واحد، وقوله فمن قرأ أوصى قال كما جاء في قوله تعالى توصية يدل على فهما لغتان، وصى وأوصى، فهما لغتان لا غير ذلك. قوله وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا، وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا، قول الله جل وعلا قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي أم تقولون إن إبراهيم ابتدأ الخطاب، وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا، فابن عامر وحفص حمزة والكسائي قرأوا هذا اللفظ أم تقولون بالخطاب، فتكون قراءة الباقين بالغيبة، لأن الخطاب يقابل الغيبة على الصلاح الناظم. فإذا ذكر أن أحدا ما أو جماعة ما قرأوا بالخطاب فالمسكوت عنهم بالغيبة. قرأ أن جماعة يقرؤون بالغيبة وسكت عن بالخطاب. قد ذكر هذا في مصطلحاته في الأصول. وفي أم يقولون الخطاب كما على شفاء. فإذا قول الله جل وعلا أم تقولون إن إبراهيم قرأه بتاء الخطاب كل من ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، وقرأ المسكوت عنهم بالغيبة. أم يقولون، يقول في توجيه هذه القراءة فمن قرأ بتاء الخطاب أتبعه ما قبله من خطاب عطفا عليه، كما في قول الله جل وعلا أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فعطف عليه الخطاب. أم تقولون، وقول الله جل وعلا بعد ذلك أأنتم أعلم أم الله، فالشاهد أنه عطف على ما قبله وعلى ما بعده جري على نسق الكلام، فقبله الخطاب وما بعده الخطاب، فجاء الخطاب أم تقولون. وأما من قرأ أم يقولون بالياء بالغيبة فقاله إخبار عن اليهود والنصارى وهم غيب، فجرى الكلام على لفظ غيبة. فإن آمنوا وقوله فقد اهتدوا، وقوله فإن تولوا فإنما هم في الشقاق، فهذا كله في الغيبة. فإذا فمن قرأ بالخطاب أجراه على ما قبله وما بعده من خطاب، ومن قرأ بالغيبة أيضا جعله أجراه على ما قبله من لفظ الغيبة، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، فقد ورد ما يعين على ذلك من عوده بالخطاب ومن عوده بالغيبة. فقول النووي رحمه الله تعالى وفي أن يقولون الخطاب كما على شفاء ورؤوف قصر صحبته حلا، ورؤوف قصر صحبته حلا، قول الله جل وعلا رؤوف الرحيم حيثما جاء هذا اللفظ، ورؤوف قصر صحبته حلا، قرأ شعبة وحمزة والكسائي وأبو عمرو قصر صحبته حلا، فالصحبة رمز لشعبة وحمزة الكسائي وحلا أبو عمرو، فهؤلاء قرأوا هذا اللفظ رؤوف الرحيم من غير مد، من غير مد رؤوف، حيث ورد هذا اللفظ بالقصر. رؤوف الرحيم حيث ورد في أي بحذف حرف مد بعد الهمز، وقال الباقون بالضد رؤوف الرحيم ضد القصر المد، فالباقون يقرؤون. قال الله رحمه الله تعالى وخاطب عما يعملون كما شفى، وخاطب عما يعملون كما شفى، ولم وليها على الفتح كملا، وخاطب عما يعملون كما شفى. فقول الله جل وعلا عما يعملون اللي بعده ولئن أتيت، وخاطب عما يعملون كما شفى، فقرأوا بالخطاب ابن عامر وحمزة في الكساء، خاطب عما يعملون كما شفى، ابن عامر حمزة الكسائي شفى، فقرأ هذا اللفظ عما يعملون عما تعملون بالخطاب، والذي بعده ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، فتعين لغيرهم القراءة بالغيبة. وهكذا فمن قرأ بالخطاب قرأ المسكوت عنه بالغيبة، وإذا كان قرأ بالغيبة قرأ المسكوت عنه بالخطاب، وهكذا. ودل أن مراد هذا الموضع وقوعه بعد ترجمة رؤوف الرحيم بعد ذكره لرؤوف، ورؤوف قصر صحبته حلا. ثم قال وخاطب عما يعملون أي هذا اللفظ الذي بعد لفظ رؤوف الرحيم وهو قول الله جل وعلا عما تعملون الذي بعده ولئن أتيت. فهذا أحيانا يقدم هو ذكر بعض المواضع على بعض وأحيانا يأتي بها سردا, ولكن هذا اللفظ هنا علم له من ذكره بعد ذكر رؤوف الرحيم. فالخلاف في هذا الموضع الذي بعد هذا اللفظ وهو بعد لفظ رؤوف وأول تلك المواضيع عما تعملون الذي بعده وليأتيت. وقوعه بعد وقرأ ابن عامر هو مولاها بفتح اللام بالألف مولاها, فتنقلب موليها تنقلب الياء إلى ألف فقرأها مولاها. وقرأ غيره وموليها بالياء موليها. توجيه قوله تعالى أم تقولون, قول الله جل وعلا لرؤوف قال هما لغتان يأتي اسم الفاعل على فعول رؤوف ورؤوف, فيقال رجل ضروب وشكور, والقراءتان لغتان. وقوله ومولها قرأه ابن عامر بالألف بعد اللام قال باقون بالياء, وحجة من قرأ بالألف أنه جعل الفعل ذي المفعول مولاها ذي مبني المفعول, فمولاها مبني ذي المفعول لم يسمى فاعله مولاها, فعد الفعل إلى مفعولين, الأول قام مقام الفاعل مستتر في موليها وهو ضمير هو, والثاني الهاء في موليها. فإذا قراءة من قرأ مولاها على البناء للفاعل, ومن قرأ بالبناء موليها على البناء للفعل فهو وهو الله جل وعلا, أي الله جل وعلا موليها. والمفعول الثاني تقديره ولكل فريق وجهة الله موليها إياه. فإذا قراءة مولاها عاد بناء وقراءة موليها عاد بناء الفعل, فهذا توجيه من قرأ مولاها ومولها. وقوله يعملون من قرأ بالخطاب, ف من قرأ بالتاء أنه أجراه على المخاطبة التي قبله في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وما الله بغافل عما تعملون. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره, ثم قال وما الله بغافل عما تعملون, فأجراه على الخطاب قبله. ومن قرأ بالياء أجراه على ما قرب منه من لفظ الغيبة وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون, ثم قال وما الله بغافل عما يعملون. ومن قرأ بالياء أجراه على ما قرب منهم من لفظ الغيبة في قوله وما الله بغافل عما يعملون, ثم قال أي عما يعمل الذين أوتوا الكتاب. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون, ثم قال وما الله بغافل عما يعملون, فناسب أن يكون بالغيبة لقربه منه. ثم قال رحمه الله تعالى وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفه يطوع وفي الطاء ثقلا. وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفه يطوع, فقرأ المروز له بحل وهو أبو عمرو عما تعملون الذي بعده ومن حيث خرجت وفي يعملون الغيب حل فقال أبو عمرو عما يعملون اللي بعده من حيث خرج بالغيب وقرأ غيره بالخطاب. والذي دلنا على موضع وقوعه بعد ترجمة موليها الذي دل أيضا على أن اللفظ المراد هنا هو الذي بعده ومن حيث خرجت قال وقوعه بعد لفظ موليها فهذا دليل على أن المراد هو هذا اللفظ. فإذا قال أبو عمرو عما يعملون ومن حيث خرجت والباقون بتي خطاب وما الله عما تعملون بالخطاب. ثم قال وساكن بحرفه يطوع وفي الطاء ثقيلة وفي التاء ياء شاع وساكن بحرفه يطوع وفي الطاء ثقيلة اقرأها كذا كما قرأتها يطوع وفي التاء ياء شاع فقرأ مربوزه بشاع وهم حمزة الكسائي ومن تطوع خيرا فمن تطوع خيرا بسكون العين وتثقيل ياء تثقيل الطاء وبالياء ومن يطوع خيرا ومن يطوع فمن يطوع خيرا ومن يطوع خيرا فمن يطوع وساكن بحرفه يطوع كما تلفظ هو بها ومن تطوع ومن يطوع فمن تطوع فمن يطوع يطوع. فهذه قراءة حمزة والكسائي. قوله قراءة تعملون ومن حيث قرأ عمرو بالياء وجه قراءة بالياء أنه أجراه على لفظ غيبة والإخبار عن اليهود ووجه من قرأ بالخطاب مردود على ما قبله من خطاب النبي فولي وجهك. فالشاهد غالبا مثل هذه الخطاب يعود على خطاب والغيبة يعود إلى غيبة قد يكون غيبة قبله أو بعده فكل ما يأتي من لفظ خطاب أو غيبة فدائما يعطف على خطاب قبله أو بعده أو غيبة قبله أو غيبة بعده. وهذا يعني يلاحظ في السياق ممكن أن تستخلصه من السياق إذا قرأت السياق فتجد ما يناسب عود الخطاب وما يناسب عود الغيبة في كلتا القراءتين. ثم قوله ومن تطوع